وقال الضحاك: مثانية ترديد القول ليفهموا عن ربهم تبارك وتعالى. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: مثانية مردد، ردد موسى في القرآن وصالحا وهودا والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أمكنة كثيرة. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: مثانية أي القرآن يشبه بعضه بعضا ويرد بعضه على بعض. وقوله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد. تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر قال: تلا قتادة رحمه الله: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال: هذا نعت أولياء الله، نعتهم الله عز وجل بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، إنما هذا في أهل البدع وهذا من الشيطان. وقوله تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، أي هذه صفة من هداه الله، ومن كان على خلاف ذلك فهو ممن أضله الله، ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، معنى من ذكر الله أن قلوبهم تزداد قسوة من سماع ذكره. وقيل إن من بمعنى عن، والمعنى قست قلوبهم عن قبول ذكر الله، وهذا اختيار الطبري. وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، وما غضب الله على أحد إلا نزع الرحمة من قلبه. قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، وما غضب الله على أحد إلا نزع الرحمة من قلبه. فالخشية والخشوع من لوازم العلم الحق، لا ينفكان عنه بحال أبدا، لأنهما من لوازم الفهم الحق. وأما الوقوف على رسوم الألفاظ وصورة العلم فهذا شيء آخر، وليس العلم صور الألفاظ، إنما المقصود فهم المراد منه، وذلك يورث الخشية والخوف، ويري المنة للمنعم بالعلم، وقوة الحجة له على المتعلم. والخشوع منزلة من منازل السائرين إلى الله رب العالمين، لها معالم وعليها شواهد. وقد شرح ابن القيم رحمه الله في المدارج معالم تلك المنزلة، منزلة الخشوع، وبيان شواهدها غاية البيان وأجلاه. فقال رحمه الله: الخشوع في أصل اللغة الانخفاض والذل والسكون. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، أي سكنت وذلت وخضعت. ومنه وصف الأرض بالخشوع، وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري والنبات. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. وقيل الخشوع الانقياد للحق، وهذا من موجبات الخشوع، فمن علاماته أن العبد إذا قولف ورد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد. وقيل الخشوع خمود نيران الشهوة، وسكون دخان الصدور، وإشراق نور التعظيم في القلب. وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته الجوارح وهي تظهره. وقال بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. والحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. انتهى كلام العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله

وأنها سبب للعقوبة المعنوية. وقد بوب البخاري رحمه الله لحديث عبادة رضي الله عنه الذي سلف بقوله: باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. قال الحافظ رحمه الله: أي بسبب تلاحي الناس. وقيد الرفع بمعرفة إشارة أنها لم ترفع أصلا ورأسا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه. الألد الشديد الخصومة، والخصم الذي يحج أن يقيم الحجة على من يخاصمه. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال الحافظ رحمه الله: الألد الشديد اللدد، أي الجدال، مشتق من اللديدين، وهما صفحتا العنق، والمعنى أنه من أي الجهات أخذ في الخصومة قويا. والخصم بفتح المعجمة وكسر المهملة، أي الشديد الخصومة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر، ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، يعني قد احمر وجهه جدا صلى الله عليه وسلم، وذلك من آثار الغضب. فقال: يا هؤلاء، بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال المنذري رحمه الله: رواه الطبراني في الكبير وفيه سويد. والرواية التي يريد المنذري في الكبير ويعني فيها سويدا أبا حاتم ابن إبراهيم، وفيه ضعف كما ذكر الهيثمي في المجمع عن أئمة الجرح والتعديل النسائي وابن معين وأبي زرعة. قال الألباني رحمه الله معلقا على قول المنذري رحمه الله، يعني سويد بن إبراهيم أبا حاتم وفيه ضعف، لكن رواه الطبراني عن أنس مثله، ورجاله ثقات أثبات كما في المجمع، وله شاهد من حديث ابن عمرو عند ابن ماجه وأحمد بسند حسن، فالحديث صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت. قال الألباني رحمه الله تعليقا على قول المنذري: هذا حديث حسن صحيح، وصححه أيضا الحاكم ووافقه الذهبي، وإنما هو حسن فقط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. رواه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ورواه ابن حبان، والحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد: المراء في القرآن كفر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وفي السلسلة جمع لطرقه وبحث في أحوال رواته. وقد صحاه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وفيه أيضا حسن حديث معاذ رضي الله عنه الذي رواه البزار والطبراني، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة، وببيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وترك الكذب وإن كان مازحا، وحسن خلقه. ربض الجنة

ما هو علاج المراء والجدال والمخاصمة؟ لأنه داء مرض، فما علاجه؟ علاج هذه الأدواء مبني على أن يكسر الكبر الباعث له على إظهار فضله، والسبعية الباعثة له على تنقيص غيره، فإن علاج كل علة بإماطة أسبابها. وسبب المراء والجدال ما ذكرناه، ثم المواظبة عليه تجعله عادة وطبعا حتى يتمكن من النفس ويعسر الصبر عليه، حتى إذا كان وحده ولم يجد من يماريه ويخاصمه ويجادله مارى نفسه وجادلها وخاصمه لاستحكام تلك الآفة فيه. روي أن أبا حنيفة رحمه الله قال لداود الطائي: لما آثرت الانزواء؟ قال: لأجاهد نفسي بترك الجدال. قال: احضر المجالس واستمع ما يقال ولا تتكلم. قال: ففعلت ذلك فما رأيت مجاهدة أشد علي منه. وهو كما قال، لأن من سمع الخطأ من غيره وهو قادر على كشفه تعسر عليه الصبر عند ذلك جدا. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك المراء وهو محق بني له بيت في وسط الجنة، لشدة ذلك على النفس. وأكثر ما يغلب ذلك في المذاهب والعقائد، فإن المراء طبع، فإن المراء طبع، وقل ما يسلم منه أحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقا. وتجد هذا على أقل شيء، يعني يمكن أن يتمارى أخوان وهما من طلاب العلم، يقول أحدهما: هذه القلنسوة التي يلبسها أخوك فلان هي صينية أو تايوانية؟ فأما أحدهما فيجنح إلى كونها صينية، وأما الثاني فيجنح إلى كونها تايوانية، فيتماريان وكل يدل ويأتي بحجة يفلج بها خصمه، وربما بقي على ذلك زمانا طويلا، ولا شك أنهما ينتهيان في تلك الخصومة إلى المقاطعة. ثم ربما أسس على كل قول من قوليهما جماعة، جماعة القلنسوة الصينية، ولها كوادر، ولها اجتماعات سرية، ولها أهداف غائية وأهداف مرحلية، يقابلها جماعة القلنسوة التايوانية. هذه سفاسف وتفاهات، ولو أننا نظرنا إلى جدالاتنا لرأينا أنها في النهاية تنحل إلى السفاسف والتفاهات. وتأمل، راقب نفسك الليلة في مثل هذه المسألة، وستجد صفاء في ذهنك، ونقاء في ضميرك، ووفورا في عقلك، وهدوءا في نفسك، وراحة في نومك، واستعدادا لتلقي أذان المؤذن لصلاة الفجر تقف فيها بين يدي ربك. ستجد خيرا كثيرا إن شاء الله. المراء طبع، فإذا ظن أن له عليه ثوابا اشتد عليه حرصه، وتعاون الطبع والشرع عليه، وذلك خطأ محض. بل ينبغي للإنسان أن يكف لسانه عن أهل القبلة، وإذا رأى مبتدعا تلطف في نصحه في خلوة لا بطريق الجدال، فإن الجدال يخيل إليه أنها حيلة منه في التلبيس، وأن ذلك صنعة يقدر المجادلون من أهل مذهبه على أمثالها لو أرادوا، يعني أن المبتدع إذا جادلته وماريته يظن ذلك، يظن أن ما جئت أنت به إنما هي صنعة يقدر المجادلون من أهل مذهب المبتدع على أمثالها لو أرادوا، فتستمر البدعة في قلبه بالجدل وتتأكد. ولذلك نهى الإمام مالك والإمام أحمد، نهى السلف عن المجادلة والمخاصمة، كما تجد ذلك مثبتا في كلام الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة، أن أهل السنة ليس من شيمتهم أنهم يجادلون ويخاصمون ويمارون، وإنما لخص مذهب السلف في ذلك قول العلامة الألباني رحمه الله: قل كلمتك وامش. يعني تكون في المجلس فيه مبتدع، أتجادله؟ قال: لا، كما قال الإمام أحمد، وإنما تدلي بحجتك وتمضي، لا تماري ولا تخاصم ولا تجادل، تستمر البدعة في قلبه بالجدل وتتأكد. فإذا عرف أن النصح لا ينفع اشتغل بنفسه وتركه. وكل من اعتاد المجادلة مدة وأثنى الناس عليه ووجد لنفسه بسببه عزا وقبولا قويت فيه هذه المهلكة ولا يستطيع عنها نزوعا. إذا اجتمع عليه سلطان الغضب والكبر والرياء وحب الجاه والتعزز بالفضل